قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، المبحث الذي معنا اليوم المبحث السادس في علم علوم القرآن، والذي هو عنوان أسباب النزول. أسباب النزول، كما بينا سابقا أن هذا المبحث من الأهمية في مكان، إلا أنه قبل أن نبدأ في هذا المبحث بإذن الله عز وجل، هناك هدايا على الإخوة المتسابقين الذين فازوا أو الذين نجحوا في الامتحان السابق في علم العقيدة شرح كتاب التوحيد، فضلا عن الذين يعني نالوا العمرة ثلاثة الأوائل. هناك أيضا تكريم الآن ببعض المجلدات لإخوة جاءوا في الترتيب بعدهم إن شاء الله تعالى، والأسماء أعتقد علقت، ولا أدري هل حضر من هذه الأسماء أحد الآن؟ هل حضر من الذين هم كتب أحد الآن؟ أم لم يحضر أحد؟ أم أن الذين حضروا في غنى عن امتحان؟ أنا لا أدري، هل الأسماء علقت هنا موجودة؟ طيب الإخوة الذين لهم أسماء هنا، في أحد منهم موجود الآن؟ نعم، متأخر، له كتاب قيم ويأتي متأخر. ها، ده بتوع التموين بيروح السفاجل يقفوا على التموين، يعني كتب ابن كثير مجلدات يأتي متأخر، لماذا؟ ينظر في أمره إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ أيضا في بيان هذا المبحث المهم، بيان أو أسباب النزول، قال المصنف: نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة. حقيقة قول أيضا كما قلت الإنسانية تعبير ينقصه الدقة، قول المصنف الإنسانية. نحن قلنا إن القرآن نزل ليهدي الإنس والجن، فكون يقصر القرآن على هداية الإنسانية، طبعا اتحدث عن القرآن باعتباره كتاب هداية يهدي الناس إلى طريق، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. نعم، والقرآن كان ينزل ابتداء وكان ينزل لسبب النزول، يعني هناك آيات لها سبب نزول، ومن القرآن الكثير الذي ليس له سبب نزول، يعني آيات في القرآن لها سبب وآيات بلا سبب. اعتنى العلماء بالآيات التي نزلت بسبب نزول، وسنعرف الآن بعد قليل إن شاء الله ما هو سبب النزول. لكن قبل أن نتحدث عن تعريف سبب النزول، ننظر في اعتناء العلماء بتدوين أسباب النزول. يقول: أشهر من فسر في أسباب النزول علي ابن المديني شيخ من البخاري، ثم صنف فيه من بعد علي بن المديني الواحدي، وكتابه يباع في المكتبات، أسباب النزول للواحدي معروف. ثم الجعبري الذي اختصر كتاب الواحدي، جعبري اختصر كتاب الواحدي، ثم ابن حجر العسقلاني ألف كتابا في أسباب النزول، لكن هذا الكتاب الذي لابن حجر لم يوقف عليه حتى الآن، يعني كما قلت قبل ذلك هناك مخطوطات وكتب لم تخرج إلى الواقع. الذي خرج للأمة اليوم لا يمثل واحد عالمية من الذي لم يخرج من مصنفات. إن زرت دار المخطوطات العربية هنا وفي تركيا وفي كل بلاد العالم تجد مخطوطات، يعني عالم كالحافظ ابن أبي الدنيا ألف 208 كتاب صنفه، ما خرج للنور من كتبه ما يقرب من 80 فقط. يبقى عندنا كم كتاب لم يخرج؟ ما يقرب من 128 كتاب لابن أبي الدنيا ما زال مخطوطا لم يطبع بعد لعالم واحد، مخطوطات. لذلك الآن في الأزهر يمنحون درجة الماجستير والدكتوراه على إيه؟ تحقيق المخطوط، إخراج هذا المخطوطة إلى النور يمنح عليها درجة الماجستير والدكتوراه، وهو علم له ضوابطه وقواعده وله أساتذته. علم إيه؟ تحقيق المخطوطات. طبعا علم واسع، كيف تتثبت من أن هذه المخطوطة صحيحة النسبة إلى من؟ إلى مصنفها، مخطوطة في ذلك الكتب مكتوب عليها للشيخ مصطفى العدل حفظه الله مثلا، يعني كيف أثبت أن هذه المخطوطة صحيحة النسبة إليه؟ طبعا أنا أضرب مثلا لعالم معاصر، لما تأتي بعد 200-300 سنة العالم مات أو 1000 سنة وترك مخطوط، إزاي أثبت أن هذه المخطوطة صحيحة النسبة إلى من؟ إلى هذا العالم. كيف؟ ها؟ بأي أسلوب؟ كفى أن تجد الاسم على المخطوطة؟ لا، موياما أسماء على كتب ليست إليه. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، علماء المخطوطات يقولون لا تصح نسبته إلى ابن سيرين. إيه رأيك بها؟ كتب كثيرة تنسب إلى أصحابها وليست إليه. تعرفوا على ذلك أيها الإخوة أيضا من يعني من معايير التعرف الخط نمرة واحد، خط المخطوطة، هل هو الخط السائد في زمان المصنف؟ الوسيلة، الوسيلة الأخرى أن يذكر المصنف اسم المخطوطة في أحد كتبه المطبوعة، يعني يقول لك إيه وراجع كتابي كذا فقد ذكرت فيه كذا، وهو الذي أخبر أن له كتاب كابن تيمية في الفتاوى يحيلك إلى كتاب الآخر، يقول وقد ذكرت ذلك في كتاب درء تعارض العقل مع النقل، وقد ذكرت ذلك في كتاب النبوات مثلا، يعني يبقى هذا يبرهن على أن هذا المخطوط إيه؟ صحيحة النسبة له. كذلك أيضا من وسائل المعرفة الزمن التي كتبت فيه المخطوط، الزمن، اللغة، اسلوب المصنف. حينما أقرأ كتابا وأقطع من عليه جلدة كده وأقرأ أقول إيه؟ هذا الكتاب لابن عبد الوهاب اللي عرفه، ها؟ اسلوبه، اسلوب العرض. ابن تيمية له طريقة بالكتاب، كتبه لها طريقة بالكتاب، له منهج، له اسلوب في البيان والبلاغة. أتعرف على الكتاب من خلال إيه؟ اسلوب مصنفه، أو أن يذكره أحد تلامذته. يقول في كتب ابن القيم، يقول: وقد ذكر شيخي ابن تيمية رحمه الله في كتابه كذا الذي صنفه، تلميذه يقر أنه إيه؟ صنف هذا الكتاب. شفت؟ إلى غير ذلك من أساليب إثبات نسبة المخطوطة إلى من؟ إلى صاحبها. يقول: وأيضا صنف في هذا العلم السيوطي. تعرفون السيوطي؟ السيوطي المتوفى 911 هجري، له كتاب ما يسمى الإيه؟ الإتقان في علم القرآن، علوم القرآن. صنف السيوطي في أيضا أسباب النزول، يعني تجد أنت لو اتبعت أسباب النزول الواحدة، أسباب النزول للسيوطي، أسباب النزول للجعبري، أسباب النزول لعلي بن مديني في القديم. الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوديعي اليمني رحمه الله تعالى. يبقى أفرد العلماء، قال ابن السيوطي: وقد ألفت كتابا حافلا. شوف هو يقول في عن نفسه: وقد ألفت في أسباب النزول كتابا حافلا موجزا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المنقول في أسباب النزول. ذكر ذلك ابن سوت أين؟ في كتاب الإيه؟ الإتقان. يبقى تقرأ الإتقان تجد أن السيوطي يقول إيه؟ وقد ألفت كتابا في أسباب النزول لم يؤلف مثله، سميته لباب المنقول فيه أسباب النزول. يبقى هذا الكتاب صحيح النسبة للسيوطي أم لا؟ ما الدليل على أنه صحيح النسبة إليه؟ أنه ذكره في كتاب الإتقان، والإتقان بإجماع أهل العلم إلى السيوطي. ها؟ وأن الكتب تحتاج إلى تحقيقات، يعني طلبة العلم ينبغي أن ينشغلوا بتحقيق وتخريج وتدقيق هذه الكتب. كتاب الواحدي، كتاب السيوطي يحتاج إلى خدمة. يقول المصنف: ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول؟ يعني اعتمد على ماذا؟ في معرفة سبب النزول قال: والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. طبعا يعني إما أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن سبب نزول الآية كذا خلاص، أو أن الصحابي ينسب يرفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الحقيقة لحكم الرفع، ايش؟ ولم يوجد يبلغ، الحاضر يبلغه. الاخوة الافاضل، فليبلغ الحاضر الغائب، فربما مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه. الاخوة الثلاثة الذين فزوا العمرة، نسأل الله لهم ان ييسر لهم ان شاء الله الوصول، وان يدعو لنا دعوة واخوانهم ان شاء الله مسجد التوحيد بالاسم، يقول يا رب اغفر لاخواني في مسجد التوحيد والشيخ الذي درس لنا، يعني مش يروح هناك وينسى بقى ليه الدنيا. الاخ علاء الدين عبد الله عمره، الاخ احمد مصطفى محمد الهادي عمره، الاخ محمد صبر علي احمد عمره، ثلاثه هؤلاء والتذاكر قطعت لهم وحصلوا على التاشيرات، مشوا ما شاء الله، مشوا كمان وصلوا الى حرمين باذن الله. عندنا الان جوائز كتب، لا ادري اصحاب الكتب حضروا ام لم يحضروا، الذي يسمع الاسم يدخل الى الغرفه يستلم الجائزه، الذي لم يحضر اكيد احد من الحضور يعرفه يبلغه ويقول له لك كتاب في مسجد التوحيد، هتروح تاخده ولا اروح اخده انا؟ النجاشي حد رمضان فيه قولان، سينظر في امره. الاخت الفاضله اسماء محمد جاب الله، الاخت اسماء، هذا الكلام للنساء. الاخت الفاضله انتصار ابو الوفا حسنين، الاخت اسماء لا كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، شفت مجلد يدين، ما شاء الله ما شاء الله. الاخت انتصار لها المغني بالشرح الكبير، ايه ايه ايه ما هذا الخير، وصدق من قال المغني يغني، وكما قالوا عن المجموع اصبر وجوع وهات المجموع لحجوع ولا شيح لم يجيب لكم. ها الاخت انتصار المغني. الاخ عمر احمد علي ابو شادي، وجود احد يعرفه؟ هل منكم احد يعرفه؟ الاخ عمر، الاخوة الظهر ايه امتحنوا ونسأل الله العافية، لو كتاب عمدة التفاسير تفسير الشيخ احمد شاكر ابن كثير. الاخ محمود حسن عيسى، احد يعرفه؟ زاد المعاد تابر سعيد، فيه قولان هذا. الاخ ايمن يحيى السيد، شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين. الاخت ريهام محمود سامي، تفسير ايات الاحكام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الاخت ريهام. الاخ عبد الله عبد المجيد مرسي، مدارج السالكين. الاخ محمد نور الدين احمد، صحيح البخاري. الاخ هاني عبد النبي حسن الابيض، عبد رب النبي، صحيح مسلم. ولا واحد حاضر ولا واحد يعرف منكم احد؟ نسأل الله العافية. أرأيتم؟ عموما الأسماء قرأت ومعلقة بعد رمضان إن شاء الله، إن لم يحضر الإخوة سنضطر إلى أن نعطي الجوائز لمن بعده، ثم لمن بعده، ثم لمن بعده، فإن نفذ سننتقل إلى مباحث علوم القرآن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ما يقول الصحابي أيضا بشأن سبب النزول له حكم الرفع، مرفوع حكما، لأن الصحابي يستحيل أن يقول ذلك من عند رأسه، لابد أنه إيه؟ سمعه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الصحابي بشأن أسباب النزول له حكم الإيه؟ الرفع. قال الواحدي لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل يعني من الصحابة، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. طبعا قال ابن سيرين سألت عبيدة فتح العين عن آية من القرآن، عبيدة يترجم له يقول أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلاقي النبي، يعني عبيدة الذي يسأله ابن سيرين لم يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له ابن سيرين أخبرني عن هذه الآية. قال يا ابن سيرين اتق الله وقل سدادة، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، وهو يعني من؟ الصحابة. يا ابن سيرين اتق الله وقل سدادة، قد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، الآيات يعني الصحابة. طبعا ومن الذي يقول هذا؟ ابن سيرين من أعلام التابعين يسأله عن سبب النزول فيقول إذا نحن المعتمد في سبب النزول عندما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله الصحابي وله حكم له الرفع. والتابعي السيوطي قال في الإتقان أو في كتابه أسباب النزول إذا كان قول التابعي صريحا في سبب النزول يقبل ويكون حكم المرسل، مرسل التابعي. طبعا لا سيما الذين أخذوا عن الصحابة زي مجاهد، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، مش كده؟ دول كبار الايه؟ كبار التابعين. اذا صرح التابعين الكبير بان الايه سبب نزولها كذا فهذا حكم مرسل يعني يؤخذ به عند الواحدي كما قال السيوطي رحمه الله تعالى. طيب يبقى إذن المعتمد في معرفة سبب النزول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قول من؟ الصحابة أو قول التابعي الكبير إن كان صريحا. ما هو سبب النزول؟ نكتب هذا السؤال نقول مثلا عرف سبب النزول، عرف سبب النزول ما هو؟ سبب النزول له أو قاصرا على أمرين، يعني هو القرآن أو الآيات التي تنزل بسبب حادثة أو بسبب سؤال، إما حادثة وإما سؤال، يعني حادثة تقع فينزل بشأنها إيه؟ قرآن، زي وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على عشيرته وقال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تخرجوا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ يعني خيلا عدوا يأتي لكم الآن من سفح الجبل هذا، تصدقوني أم لا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب، وامرأته حماثة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى هذه السورة لها سبب نزول، ما سبب نزولها؟ أو كما جاء في الحديث، نعم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا ونادى على قومه وأخبر، قال لهم أرأيتكم لو أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير أو بسفح الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذب القط. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ يبقى هذه السورة القرآن الذي نزل بشأن هذه الحادثة هذا سبب نزول السورة كاملة. يبقى القرآن الذي ينزل بسبب حادثة أو سؤال هذا هو سبب النزول. أيضا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فتنزل القرآن ببيان الحكم فيه، يسأل عن شيء فالقرآن ينزل ببيان الحكم فيه، سؤال أو حدث. السؤال زي إيه؟ كالذي كان من خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة تعرفونها؟ التي ظهرت أو ظهرها زوجها، من زوجها؟ أوس بن الصامت، حينما ظهر منها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إن زوجي قد قال لي أنت علي كظهر أمي. فقال لها حرمت علي. المجادلة التي حدثت فأنزل الله بشأنها قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذا سؤال وقع من امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل بشأنه قرآن، تقول يا رسول الله أكل شبابي، أكل شبابي يعني إيه؟ يعني أخذ صباي ونثرت له بطني، نثرت له بطني يعني إيه؟ أنجبت كثيرا منهم حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بقول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن هذه الآيات لها سبب نزول. سبب نزولها حديث أم سؤال؟ سؤال. يبقى تعريف سبب النزول ماذا؟ نقول هو القرآن الذي نزل بسبب حادثة أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الإنفال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، ها؟ إلى آخر الآيات يسألونك، يسألونك كل هذه الآيات لها سبب نزول. قال لا يعني ذلك أن نبحث لكل آية عن سبب، لا، القرآن منه آيات وسور نزلت بإيه؟ بأسباب. والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد يكون هناك أسباب نزول الآيات، لكن سبب النزول هذا ليس لهذا الشخص فقط، وإنما يعني كل رجل ظهر من زوجته يأخذ حكم خولة أم لا يأخذ؟ يأخذ. حتشون هذا الحكم قاصر على قولة وأوس بن الصامت، لكن الكلام لا يستقيم إلا إذا صرح بأن هذا السبب يخصها فقط. طيب، قال ولذا يعرف سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحديث أو سؤال. هذا هو التعريف. عرف سبب النزول، يقول إيه؟ هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، زي مثلا الثلاثة الذين خلفوا في تبوك نزل بشأنهم إيه؟ قرآن. آيات الملاعنة في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم، إن الذين جاءوا بالإفك لها سبب نزول، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، ما نزل بشأن المنافقين، بشأن عبد الله بن أبي بن سلول، بشأن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مهم جدا، وما تقرأ في كتب أسباب النزول تستمتع، لأن معرفة السبب يوضح لك المعنى ويزيله. نعم، من الإفراط في أسباب النزول أن تبحث لكل آية عن سبب نزول، لا لا، الأصل كما قلت سبب النزول إما أن يأتي صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصرح الصحابي بذلك. يعني من الصحابة يقول يسألونك عن الروح، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ويسألونك عن ذي القرنين قلت سأتلو عليكم منه ذكرى لها سبب نزول. ربما يقول قائل ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ واحد، بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام. طبعا تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب. يعني إيه؟ الحكم قد يأتي خاصا بشخص، فلا ينبغي أن نسحبه على غيره، لأن هذا الحكم أو هذه الآية نزلت بحقه هو وحده. قال إن كان لفظ نزل عاما وورد دليل على تخصيصه زي ايه؟ رمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم قصف المحصنات الغافلات له توبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا، سورة النور. إنما لو أن رجلا قذف عائشة هل له توبة؟ لأنه يقذف من؟ يقذف زوجات رسول الله، كأنه يقول أن الله عز وجل اختار لنبيه امرأة بغي. هل هذا يجوز؟ لأجل ذلك تعلم جرم ما يردده الروافض الشيعة في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال بعضهم هذه الآية خاصة لمن؟ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معرفة سبب النزول أخواني يعين على فهم الآيات، وكذلك أنت لما تدخل إلى محاضرة ثم تريد أن ترسخ المعلومة في ذهن الطلاب فتضرب الأمثال وأسباب النزول ترسخ المعلومة. فقال المصنف خير سبيل لفهم القرآن وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات زي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لها سبب نزول. كان على جبل الصفا صنم يسمى إسافة، وعلى جبل المروة صنم يسمى نائلة. وفي الجاهلية كانوا يسعون بين الصنمين، فلما أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فتحرجوا، كيف يفعلوا أمرا كانوا يفعلونه أين؟ في الجاهلية. فأنزل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأجل ذلك سمي السعي طواف. أطوف بين الصفا والمروة أن يطوف بهما. أرأيت إلى هذا سبب النزول في هذه الآية كما قال الله. سبب النزول يوضح هل الآية خاصة أم الآية عامة كما بينت. ثم قال المصنف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، زي ايه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. حديث أنس يقول إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله يسألونك عن المحيط، ثم قال صلى الله عليه وسلم جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. كانت اليهود إذا حاضت المرأة إذا حاضت عزلوها فلا تأكل مع الرجال ولا يخالطوا، حبسوها في حجرة لأنها حاضت، فلما سئل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أنزل الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع فقط، أما تأكلوا معهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينام في حجر أمنا عائشة ويحائط، وينام بجوار زوجاته في لحاف واحد، هن حيط ويأكل معهن. إذا الحائط لا ينبغي أن تعتزل أو أن نعزلها. مثال أيضا ذلك قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية، طبعا إلى آخر السورة: وسيجنبها الأتقى، ده إقرار أو أخبار من الله عز وجل أن الصديق سيجنب النار الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت من هذه الآيات في الصديق رضي الله عنه. معرفة سبب النزول يساعدك في فهم الآيات. حديث هلال بن أمية معروف، لما دخل على زوجته وجد معها شريك ابن سحماء فلاعنها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آيات الملاعنة في سورة النور: والذين يرمون إيه أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات تسمى بآيات الإيه؟ الملاعنة، نزلت بسبب نزول، وهي من واقعة هلال بن أمية مع زوجته مع شريك بن سحماء أيضا. طبعا كيف يعلم سبب النزول اللي هو صيغة سبب النزول؟ يبقى نضع هنا السؤال ونقول ايه: اذكر فوائد معرفة اسباب النزول، ثم بين هل العبرة بعموم اللفظ، ثم بين هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، ومثل لذلك انتقل المصنف بعد ذلك إلى صيغة سبب النزول. طبعا هناك تصريح بأن هذه الآية نزلت بسبب كذا أو في كذا أو حدث كذا فنزل كذا، هل يسمى ايه؟ تصريح بسبب النزول. مثال ذلك اهو روي عن ابن عمر قال انزل نساؤكم حرف لكم في اتيان النساء في ادبارهن. يعني هل يجوز ان يجامع الرجل زوجته في دبرها؟ الجواب لا، يحرم. ما الدليل؟ قال ابن عمر نزل قول تعالى نساؤكم حرف لكم في اتيان النساء في ادبارهن. ايه معنى حرف لكم؟ طبقاته. ما معنى حرف؟ الحرف موضع النبات الانبات. ومن اين يخرج النبات من المرأة؟ من القبل ام من الدبر؟ النبات هو الولد. حرف لكم يعني ايه؟ جامعهن كيفما شئتم في موضع الانبات، في موضع الزرع. اين تزرع النطفة؟ ومن اين ينزل الولد؟ من فرج المرأة. يبقى هذا هو ايه؟ هذا هو الحرف. ولذلك يقول لك القائل اين الاحاديث التي دلت على تحريم جماع المرأة في الدبر؟ عندك القرآن نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. أن يعني إيه؟ كيف شئتم تجامعهن بشرط أن يكون ذلك فين؟ في مكان الإنبات، مكان الحرف. لأنهم كانوا يعتقدون أن الرجل إذا جمع امرأته في فرجها من ناحية دبرها جاء الولد إيه؟ أحوله. فأنزل الله نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم إيه؟ أن شئتم. شفت؟ قال ابن عمر نزلت هذه الآية في إتيان النساء فين؟ في أدبارهن. والزبير خاصم رجلا من الأنصار. الزبير خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. الحقيقة بحث أسباب النزول بحث هام جدا، لأجل ذلك قد أقف عند هذا المبحث وأستحضر معي كتاب في أسباب النزول ونقرأ بعض الآيات التي لها سبب في النزول. وأخ كريم يسأل ويقول مثلا ما هو أصح الكتاب أو أصح كتاب في معرفة سبب النزول؟ كتاب الشيخ مقبل الحقيقة اسمه هكذا: الصحيح المسند في أسباب النزول. يعني هو الرجل رحمه الله تحرى أن يأتي بالإيه؟ بالصحيح. وأنا سأصطحب هذا الكتاب معي في المحاضرة التي بعد رمضان إن شاء الله تعالى، ونقرأ لكم بعضا من أسباب النزول في كثير من آيات القرآن الكريم، لأنه مهم جدا كما قلت أن تعلم أسباب نزول الآيات والسور في كتاب الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يتحدث في دين الله إلا بمعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. مهم جدا هذا العلم، لذا أفرده العلماء بالتصنيف. حتى قال الأخ يعني هل سيكون عند الامتحان في الكتاب هذا الكتاب تسميع الأحاديث في الكتاب؟ لا، الكتاب الذي معك الآن هذا ستسأل أسئلة عامة، يعني عرف سبب النزول واذكر الفوائد من معرفته وبين أقوال العلماء وهكذا، وصيغة سبب النزول وكيف يعرف أن هذا هو سبب نزول هذه الآية إلى غير ذلك. فالأسئلة إن شاء الله ستكون عامة مفتوحة مش أحاديث. أيضا يقول الأخ الكريم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نخالف اليهود والنصارى والمجوس، يعني هو يعترض على أن بعض طلاب العلم يقابلون العلماء في الطريق العام فيقبلون أياديه. الحقيقة هذا الموضوع صحيح وغير صحيح. الصحيح ألا تتعود على هذا الفعل أبدا بحال، لأن تقبيل يد العالم أو تقبيل الأيادي يعني في الأضيق الحدود، شيخ كبير في السن له باع في العلم لا يدخله العجب لا يدخله الرياء، في مكان يعني لا يماثلك أو يشابهك فيه أحد، ممكن نصرح في هذه الحالة. إنما نجد البعض طلاب العلم على الفاضل المليان عمال يقبل أياد الناس، لا يا أخي هذا ليس يعني من هدي السلف، إنما كان هدي السلف توقير العلماء لكن دون أن يدخل العجب أو الرياء أو الغرور إلى نفس العالم، ودون أن يذل نفسه أو يزدريها. هذا مهم، يعني بعض المصوفة قاعد كده على المنضدة أو المائدة وعمل كده خش كل دخل إيه هو الذي يدفع يده حتى يدخله إيه يقبل يدي الإيه يد الشيخ هكذا. إن لم يقبل الداخل يده مصيبة، قل هذا مغضوب عليه اخرجوه من مجلسي، يا مولانا دخل دون أن يقبل يدي، إن له وإن إليه رجل، هذا عجب. ولا عرف في السلف أن هذه أن هذا عادتهم. نعم ثبت أن البعض قبل يد كبار الصحابة من علمائهم، لكن هذا في أضيق الحدود. أيضا يقول الأخ الكريم أرجو معرفة بعض الكتب في المكي والمدني. احنا ذكرنا قبل ذلك ده في رسالة دكتوراه أو ماجستير لعلها من جامعة أم القرى في مجلدين تباع في المكتبات هنا عن المكي والمدني، مجلدان كبيران. تتبع الباحث القرآن كاملا، الآيات المكية والمدنية والسورة المكية والمدنية، يعني هناك أبحاث خاصة. سل عن هذا الكتاب. أيضا يقول الأخ الكريم ما الفرق في تعلم الفقه بين أن نتعلمه بأحد المذاهب وبين أن نتعلمه على طريقة فقه الحديث؟ لا، أنصحك أن تتعلم الفقه على أحد مذاهب الفقه، حنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف، بعد أن تكمل الدراسة بهذا المنهج تتوسع في الفقه المقارن. فهذا هو طريق السلف إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الحقيقة إذا جاء رمضان جاء شهر القرآن، وشهر إطعام الطعام، وشهر الدعاء، وشهر القيام، وشهر التراويح، وشهر التضرع. إذن ينبغي علينا في هذا الشهر أن نقبل على العبادة. فرمضان شهر عبادة، شهر طاعة لله عز وجل، وأن نضن بأوقاتنا على غيرنا، وأن لا نضيع الأوقات إلا في الطاعات، كما كان هو هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا على صيامه، وعلى قيامه، وعلى قراءة القرآن فيه، وأن يغفر لنا فيه الذنوب، وأن يستر لنا فيه العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي إن شاء الله بعد رمضان، نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. أيها الشيخ مؤمن، يا أخ مؤمن، نسأل الله أن يزيدك إيمانا على إيمانك. درس بعد رمضان سيعلن عنه إن شاء الله. إدارة المسجد ستعلن عن الدرس. العيد قد يأتي يوم الثلاثاء أو الأربعاء، مش كده؟ يوم الأحد هو الرابع وخمس أيام العيد. هينظر هل نعطيكم فرصة لتعيدوا ثم نواصل إن شاء الله تعالى. وهذا هو الغالب العام، من صام رمضان أتبعه إيه؟ ستة من شوال، يبقى صيمة صيام ستة شوال. فشيخ مؤمن لا تستعجل، بارك الله فيك، وتفرغ لرمضان، ونسأل الله أن يجمعنا على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.